بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي محمد الكريم العظيم صاحب الخلق الرصين الذي أثنى عليه مولاه في كتابه فبما رحمة من الله لنت له وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة يوم الجمعة الغراء، الجمعة التي يسمونها الجمعة اليتيمة، آخر جمعة في رمضان، ونحن نودع هذه الليلة بكل خشوع لله وتعظيم وبكل رهبة وخوف وبكل هيبة لمقام الله عز وجل، ولا ندري هل سنعيش لأمثالها أم يعجل بنا القضاء والقدر، الله أعلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول لأصحابه: اسمعوا مني أبين لكم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أبدا بموقفي هذا أبدا. ولقد صدق، فإنها كانت آخر حجة حجها معهم، وهي الحجة الوحيدة بعد الإسلام، وسميت بذلك حجة الوداع. ونحن نأمل أن الله يجمعنا هنا مرات ومرات ومرات، ولكن مع هذا الأمل لابد دائما أن نذكر الموت وأن نتذكر مفاجآت الله التي لا ميعاد لها وأن لا نغتر. فمثل العائش في هذه الدنيا أو الحي كمثل راكب البحر الهائج المضطربة أمواجه، لا يدري متى تسقط سفينته. ونحن هنا نركب مركب الحياة ولا ندري متى يفجأنا الموت، والله عز وجل يقول: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. نسأل الله تعالى إن أحيانا أن يحيينا مؤمنين، وإن توفانا أن يتوفانا مسلمين غير خزايا ولا نادمين ولا مبدلين ولا مغيرين. نحن في ليلة الجمعة 28، ليلة اليوم 28 من شهر رمضان لعام 1395 هجرية، الموافقة لليلة اليوم 3 من شهر أكتوبر لعام 1975 من ميلاد عيسى عبد الله ورسوله عليه وعلى نبينا وكل أنبياء الله الصلاة والسلام. موعدنا الليلة إن شاء الله مع الربع الثامن من سورة الأنعام، وهو عبارة عن الحلقة 75 من حلقات تفسير القرآن العظيم. هو ربع لهم دار السلام عند ربهم، اللهم اجعلنا من أهل دار السلام. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. والواقع أنني أحصيت القضايا التي أثارها الله في هذا الربع فوجدتها تزيد عن 12 قضية، 12 قضية بعضها في صلب العقيدة وبعضها في الأخلاق والسلوك وبعض أنواع التحريمات الجاهلية التي كانوا يحرمون فيها ما أحل الله لهم، وبعضها يتعلق بالعواطف والأحاسيس والوجدان، وبعضها يتعلق بعلاقة الدولة مع الحاكم وعلاقة الإنس مع الجن، قضايا مهمة جدا إن شاء الله ينفعنا الله بها. يقول الله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وأول نقطة في الحديث عن هذا الربع، ايه ارتباط هذه الآية بالآيات السابقة اللي احنا شرحناها؟ الارتباط عبارة عن ان الله عز وجل ختم الربع الماضي بتعليمة امبارح بقوله سبحانه: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. يعني ربنا بيقول وضحنا الآيات وفصلناها وبينا الحرام والحلال لمين؟ لناس بيتذكروا، لهم غافلين ولهم مساهين ولهم لاعبين، لقوم يذكرون. القوم اللي بيتذكروا دول يا الله اللي دايما بيتذكروا حضرتك، دول جزاهم ايه؟ قال: لهم دار السلام عند ربهم. وهو وليهم بما كانوا يعملون. جعلني الله وإياكم من أهل هذه الدار نعيش لها في سلام ونلقى الله فيها في سلام. أيها الإخوة الفضلاء، هؤلاء المتذكرون لعظمة الله الذين ذكرهم الله في آخر الربع الماضي، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، هم أصحاب هذا الجزاء العظيم والأجر الكريم، لهم دار السلام عند ربهم. دار السلام دي ايه؟ دار السلام من شوف الاول السلام، كلمة السلام ممكن نفهمها على انها اسم من اسماء الله، وكلنا يعلم ان من ضمن اسماء الله الحسنى كلمة السلام، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، فمن ضمن اسماء ربك العظيم السلام، يبقى معناها لهم دار السلام يعني لهم دار الله عظيم. طب اشمعنى ربنا اضاف الجنة الى ذاته المقدسة؟ لما كل الدنيا والاخرة والنار نفسها ربنا، كل الملك كله له، تبارك الذي ينهي الملك على قد راس الجنة. قال الاضافة هنا تشريفا، اضافها الى نفسه تشريفا وتنويها بقدره، زي برضو كلمة بيت الله، زي ناقة الله، زي الرسول ما ربنا أضاف النفس وقالوا أنه لما قام عبد الله يدعوه، إضافة التشريف. طيب، وإما إنك أنت تقول لهم دار السلام، دار الأمان، الدار اللي فيها السلامة، لأن إحنا في الدنيا لسنا يا إخواني في دار السلام الآن أبدا. المنغصات تحيط بنا من كل جانب، ومعكرات الصف تحدق بنا من كل ناحية، والواحد منا ان استراح في جانب ليكون عنده مشاغل من جانب ثاني، ان استراح من جهه صحته قد يتعب من جهه عياله، وان استراح من جهه عياله قد يتعب من جهه صحته، وان استراح من جهتين قد يتعب من جهه زوجته، وان استراح من جهه ثلاثه قد يتعب من جهه معيشته، وان استراح من جهه اربعه الجهات الاربعه قد يتعب من جهه جيرانه، من جهه قضايا عليه، من جهه رؤسائه في العمل، من جهه مواصلاته اللي رايح جاي فيها. يعني المنغصات في الدنيا لابد منها، لانها ليست دار سلام، انما هي ممر، ممر سايدين فيه ما فيش فيه استقرار، والاستقرار عند لقاء العزيز والغفار. انما الدار اللي ربنا اعدها لقوم يذكرون لهم دار السلام. خلاص، اول واحد من داخل الجنه ممنوع، ممنوع ان هناك يشعر بنصب او بتعب او بمكدرات. وعلى ذلك نسأل احنا اذا كانت هي دار السلام اسم من اسماء الله او هي دار السلامة، ليه ربنا سمى، ايه الحكمة في تسمية الجنة بدار السلام؟ لان كل حالات الجنة سلام، يعني عند دخول الجنة الدخول نفسه بسلام، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، ادخلوها حتى ولت الاكل السلام بيقبل على الباب لسه. طيب، وما يخش جوه، اذا دخل جوه تحياتهم يوم يلقونه سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام قولا من رب رحيم، لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما. سبحان الله، قوموا كده. فالجنة لما كانت سلاما وأمانا وإكراما من بدء الدخول إلى حين المكث، في كل لحظة من لحظة على الله أن يدخلهم دار السلام، يعني هو مع أهل الجنة. مين هيخش الجنة؟ الناس اللي كانوا ماشيين في الدنيا أعمالهم سليمة، أقوالهم سليمة، سلمت أعمالهم في الدنيا من الآفات، فاستحقوا بذلك دارا سالمة من المهلكات والمعذبات والمدمرات. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. من الوليهم؟ ربهم. وليهم يعني كان متولي امرهم، هو اللي بينصرهم، هو اللي بيحبهم، هو اللي بيساعدهم، هو اللي بيحفظهم من البلاء ايام ما كانوا عايشين في الدنيا وعند الموت ويوم البعث لا يحزنهم الفزع الاكبر، زي ما ربنا بيبعث ملائكة يقول نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ووليهم بما كانوا يعملون. دي القضية الأولى. القضية الثانية في ربع الليلة ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. إيه الآلي هيجيبهم ربنا يوم القيامة الإنس والجن مع بعض العصاة من الفريقين من الجنسين جنس الإنس اللي هو احنا وجنس الجن الجن اللي هم الشياطين اللي كانوا يوسوسونا وبيهونا وبيبعدونا عن الله ويوقعوا الرجل في مراته والبنت في ابوها والاب في عياله والراجل في الجار في جاره. يوم ربنا يجيبهم من الدين يوم ها ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. ربنا بيسال الجن بيناديله تعالى يا جماعه انتوا اكثرتم جدا من اضلال الجن يعني خسرتوا الضعف كلها اغويتم عبادي الانس جميعا واكثرتم من هذا الافساد قد استكثرتم من الانس. يجوا الجماعه اللي كانوا بيحبوهم من ملكتنا احنا من الانس يقول ربنا استمتع بعضنا ببعض والله احنا استمتعنا مع الجن وهم استمتعوا بنا واحنا الاثنين ضلنا بعض. صلى على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. ايه ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. قال النار وكوك الانس استمتعوا بالجن. ليه؟ والجن استمتعوا بالانس. كان العربي من دول في الجاهلية اما كان يسافر ويصابه ما عاوز يستريح بالليل والدنيا جبل صحراء ارض جرداء قاحلة يوم يخاف كان عندهم اعتقاد زي نسواننا دلوقتي العفاريت والشبح والرجل مسلوقة والظهور والضلمة دايما الناس عندها عقيدة للشيء المجهول يعني رواسب قديم وان كان ده فيها ناس كتير جدا ما يسهموش الكلام ده ولا بيتخيلوا عمرهم حاجه زي كده. انما اللي بيخاف من العفاريت بيطلع له اللي عنده قوه عقيده عمره ما يحلم بحاجه زي كده. فالعربي الجمال من دول كان ساعه ما يسافر ويجي ينام يقوم يعمل ازاي؟ يبقى معتقد بان الجن حواليه. يقول اعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. اعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. يعني مش يقول اعوذ بالله بيتعوذ من رئيس الحي اللي هو نايم فيه اللي هو الشيطان الكبير. يقول يعني احتمي بك يا شيطان يا كبير والجا اليك انك تحميني من السفهاء اللي عندك الاشرار بتوعك الشياطين الصغيرين. اعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. يقوم الشياطين ما تنتخ تشوف اقولهم اقوم دول بني ادم اللي عاملين عراصين وعاملين او خايفين او منك وبيطلبوا منك الحمايه. هذه الاستعاذة بتخلي الجن ينتفش وينتفخ ويفرح ويقول ان احنا سدنا بعضنا هنا الجن ثم سدنا الانس. كمان كان من ضمن الاستمتاع بتاع الانس بالجن الاخبار والاراجيف والكهانة والسحر. يجي الجن يقول لهم ده فلان اللي سرق الشيء فلان الجماعة اللي بيحضروا عفاريت دول. وكان في الجن من كذبة وفجرة والكذابين في الجن اضعاف اضعاف الكذابين في الانس. اوعى الظن بان احنا بس نكذب. الجن فيهم الكذابة ومنا وان منا المسلمون ومنا الخاسطون وان منا الصالحون ومنا دون ذلك لهم سورة في القرآن باسمهم والكلام ده قلناه قبل كده. وحيث ان الجن فيهم الكذاب الكذاب بتاعنا احنا بنقدر نحقق معاه لانه ظاهر قدامنا انس. انما لو اتعاملنا مع واحد من الجن وكذب علينا هنجيبهم منين؟ ده انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترون. دول لا تنفع معهم محاكمنا ولا النيابه هجيبهم من دول. ولما كان الامر مختلفا بين الجنسين حرم الله علينا ان نتصل بالجن باي نوع من الصرف بل شرع لنا ان نتعوذ منهم وان نبتعد. فالجن امرنا الله ان نتعوذ منهم فاللي بيروح يتصل بهم عشان يحضرهم ويقول لهم اللي سرق مين واللي راح مين واللي جه مين ويكتب بالحب والكره والفصل والضبط والحل، ده بيسموه قد استمتع بيومين بالجنة. هو استمتع على اعتبار انهم اديله شوية كلام هو شوف، وهم استمتعوا لانهم اعتقدوا بان الانس هم محتاجين لنا ويقولوا لبعض شوف تعالى، او لو طالب طالبنا هو عشان محتاج لحاجة، لا عالم الانس ده كله عالم هايل. فالرب ما هيجمع الصنفين يوم القيامة، تعالى يا معشار الجن والانس، يا معشار الجن قد استكثرتم من الانس، يوم يردوا الانس يقولوا يا رب ربنا استمتع بعضنا ببعض. وبين ان احنا عشنا ايام كنا فاكرين ان احنا خلت وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، الاجل اللي هو بتاع الدنيا ان كان 50 سنة 60 70 وجت اعمارنا انقصرت واحنا مت. قال لهم ان قال النار مثواكم خالدين فيها، يلا مفيش كلمه ليه؟ ما دام الله قد نبه وحذر، ما هو تشوف اي انسان هيجي يوم القيامه يحاول يفتح مع محضر لا يمكن. ليه بقى اصلا ربنا ما خلاش؟ ربنا في الدنيا قطع الالسنه بتاع المعاذير، اقام الحجه والحجه والحجه على العاصي وعلى الضال وعلى المشرك. امال هو بعت الرسل ليه؟ وخلى بعض الرسل علماء ليه؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل، عشان ما يبقاش لهم حجه. قل فلله الحجه البلد. يقول يا رب انا كنت تعبان، انا كنت عيان، انا كنت فقران، انا كنت دايخ، كلف مني. وسبق ان احنا قلنا في ايه وتلك حجتنا ان رب العزه بعت انبياء من كل الالوان، بعت انبياء فقراء زي عيسى، وانبياء عيانين زي ايوب اللي اتحمل، وانبياء بالجمال والملك والسلطان زي يوسف، وانبياء زي سيدنا موسى بتوع براهين ومعجزات. يعني شكل الله جميع الانبياء عشان الامم كل واحد في حاله ما يقولش لا ده انا كنت ملخوم عن الله ولا مشغول، لان مفيش حاجه ابدا تشغل عن الله، ما توحد الله. وبناء عليه يا اخواني قبل ما نسيب القضيه الثانيه دي، يجب علينا ان نقف عند حدودنا التي حددها الله لنا، ربنا ما سابهاش فوضى. ربنا حدد للانس حدود والجن حدود، ومحاوله الخروج من حدك المرسوم لك الى حدود الاخرين هذا سفه ولن ترجع بخير. ده بالضبط، هذه سرقه، ودي بقى سرقه خيانه الى ايه؟ يعرفوا ان واحد مثلا ساب مراته وراح على مرات الجيران يتعدى عليها، اقول لها حياتك بخير؟ لو ده تعدي انت سبت مراتك ليه ورحت مراتك الجيران؟ ساب ارضه فلاح وراح يحط ارض ثاني او يجيب بلنجان ويسرق ذره ويسرق بلح من عند الجيران، يقول له سبت ملكك ليه وجاي تاخد ملك غيره؟ او بيحط ايده جيب التاني عشان ينشل محبطه. اي نوع من الاعتداء، سواء كان اعتداء ادبي على الحرمات وعلى الاعراض، او اعتداء مادي في المال ولا ما قيمته مال، برضه كده انت انسى. انت من بني ادم، وبني ادم دول لهم نظام، ربنا جعل لهم اكل مخصوص وشرب مخصوص وجابوهم علماء برضه منهم فيهم وانبياء منهم فيهم، واخد بالك؟ والتعاون مفيش حاجه ناقصانه. لما واحد منا يحاول انه يسيب الانس بتوعه ويروح للجن، الجن ده عالم تاني، مالنا احنا ولا الجن؟ الجن ده ناس مخلوقين من النار ولهم نظام، اكلهم غير اكلنا وشربهم غير شربنا وفهمهم غير فهمنا واخلاقهم غير اخلاقنا خالص. فكون يعني انس زي ما تشوف عصفوره تروح لغزاله وتقول لها عاوزين نصحى بعض، يا ستي انت عصفوره اشتري الجو وربنا اداك اجنحه وليك نظام تاني، وادي غزاله بتاع كلام انت جو واني بار، ولا ايه حجيب الغزاله تمشي مع السمكه بتاع الميه؟ ده يعتبر تعدي. والرب قال ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، يبقى هو اللي ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر. طيب وبعد هذا الايه بتقول النار وثاقكم خالدين فيها الا ما شاء الله، الا ما شاء ايه؟ الا ما شاء الله تخرج ايه؟ يعني في فتره من الزمن ما بيكونش في النار، المده اللي هم عايشينها في الدنيا لسه بعيدين عن النار، بيبقى عاصي والملائكه يقولوا يا رب عاوزين نجيب ده، يقول لا سيبوه دلوقتي، سيبوه الان في فتره ما يبقى اجلوه لما يبقى ايه؟ وناس قالوا الفتره بتاع القبر، وناس قالوا الفتره بتاع البعث، قالوا ساعه ما يبعث على ما يبعث ثاني وياتي الحساب فبياخد فتره بعيد عن النار. وابن عباس قال الا ما شاء الله دي ده للناس اللي اسلمت من الفريقين فريق الانس والجن يبقى ضد الخارج. فربنا يقول النار ما سواكم خالدين فيها الا ما شاء الله من الجماعه المسلمين دول. القضيه الثالثه وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يعملون. شوف الوضع بتاع الليله ده غريب جدا، لكن كل ايه قضيه، يعني حتى القطاع كده مش على بعضه ايتين ثلاثة اربعة. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يعملون. يعني ايه بالفلاحة كده؟ يعني ربنا بيسلط جيتك على جيتك، يجيب للظالم اصلا منه. الله ينتقم من الظالم بظالم زيه ويرجع تاني يخلط على الاثنين. مش هتقول الكلام انت؟ يعني مثلا ربنا يقول يا روسيا تعالى امريكا، خلص على روسيا وبعده الشرطه قال له روح انت روح. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. ادم ظالم، وما من يد الا يد الله فوقها وما من ظالم الا سيبلى باظلم الشعب كده. ما من يد الا يد الله فوقها وما من ظالم الا سيبلى باظلم. كل الرب بينتظر شويه او بيصبر، ده طبيعته الاله، هو من صفاته ومن اسمائه الحلم. ليه؟ عشان ما يجيش واحد يقول يا رب انت استعجلت عليا، انا برضه بني ادم وبشر، كنت اديني فرصه. ده ربنا بيدي فرص، وساعات بيصبر يوم واثنين وثلاثه واربعه وساعات 30 ثلاثه حتى يستمر العاصي المعصيه ويعتقد بان محدش شايفه. يقول لي ربنا يقول له احسبه ان لم يره احد. انت يا ظالم بقى حد شايفك؟ ده احنا شايفينك قوي ومسجلين كل حاجه من اول لحظه. تعالى بقى، وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. الاخذه بتاع ربنا مؤلمه قوي وشديده قوي. طيب نولي بعض الظالم بعضا. طب افرض انا مش ظالم، انما يعني بحكم الجيره بحكم القرابه مشيت معك يعني شويه، ازيك يا فلان صباح الخير؟ قال لي لو سمحت الالم تفضل انا. يعني النبي قال من اعان ظالما سلطه الله عليه. قال مش حاجه كل حاجه بنفسه الرسول نفسه. من اعان ظالما سلطه الله عليه. ودي مصيبتنا دلوقتي في مصلحه، في وزاره، في مؤسسه، في شركه، في القطاعات كلها. إذا واحد الظهر بقى له فتوة تجد الكل يخاف منه والكل يتحشلك له وينفقه ويتملقه له. أي خدمة يا فندم؟ أي والله العظيم أي خدمة. ويروح يقدم له السم الجارة بتاعه، يعني كانوا عندهم جملة. يوم الرب بيأيد عنده يقول هذا الجبان اللي بيعاون الظالم ولو بكلمة حتى مش بتجارة. يوم يجي بعدين رب العزة يقلب الظالم نفسه عليه ده، ولا المجاملة نفعته بحاجة، بل بالعكس يعني كانه كان بيتقسم. وهناك افواه بتعض الايدين اللي اكلتها في بق كده واخد على كده، كل ما واحد ياكله يجي على الايد اللي بتطعمه هو عضها. طب يا اخي عض ايد تكون ما تبقاش حاجه، انما الكلب المجرم اللي ما تبقاش فيه المعروف الايد اللي بتاكلها تعضها. ده ربنا بيعمله مع الظلمه اللي بيساعدوا الظلمه. من اعان ظالما سلطه الله عليه. بل من قال لفاسق، من دعا لظالم بطول البقاء فقد احب ان يعصى الله في ارضه. يعني لو واحد قال لواحد ظالم ربنا طال عمرك يا فندم ربنا يخليك، يوم ربنا يقول له خليك عشان يشبه انا الظلم. طب حطهم معاه بقى، بقى ان كلمه خفيفه الواحد يقول عليه نار. مش شايفين يا فندم ربنا طال عمرك لنا، ربنا يخليك لنا، يخليك لنا. ده هو موت المصلحه، قول ربنا ياخدك يا اخي عشان يريح العالم. ده يوم الظالم ما بيموت الملائكه بيهنوا بعض فوق. اذا مات الظالم صافحت الملائكه بعضها البعض وقالوا الحمد لله الذي اراح منه البلاد والعباد. بقى الملائكه بيهنوا بعض يقول ربنا يخليك يا فندم. حاجه جنن. وكذلك نولي بعض الظالمين بعض. في روايه ثانيه ان الايه دي برضه يخش فيها الحكام الظالمه. ربنا يبتلي الشعوب الظالمة بالحكام الظالمة اللي من يسوع كما تكون يولى عليكم. فإذا عصى الشعب ربه وانصرف عن الجد الجادة وعن الجد المأمور دون الظلم ده ما يفعش معهم بقى الصالح الطيب. قال لو جدنا واحد صالح طيب هاكلوه هيستقبلوه لأنهم يجلوه واحد من ملكتهم يرشب له ويعدب. ولهذا قال ابن عباس وغيره يا أيتها الأمة التي تخشى أن يولى عليها ظالم اتق الله أيتها الأمة حتى لا يولي الله عليك ظالما. فإن الله عز وجل يقول في حديثه القدسي إني أنا الله وإني أنا الملك وأنا ملك الملوك وقلوب الملوك بيدي فإن عبادي أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم رحمة وإنهم عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم نقمة فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك ولكن أطيعوني ألين قلوبهم عليكم فتوحدوا الله. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس القضية الرابعة يجمع الله عز وجل الجنسين تاني يوم القيامة ويسألهم سؤال التوبيخ والتقريع والتأليف. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. شوفوا دول كده إن أرض في الدنيا فيه رماضة وفيه كبرياء وعناد والواحد ساعات يقعد مع واحد نص ساعة يجادل ولا فايدة ودماغ ناشف. إنما أمام محكمة الله ساعة ربنا وانت عارف أنت يا عفاريت يا جن وأنت يا إنس ألم يأتكم رسل منكم مش فيه رسل جلكم بلغوكم يقصون عليكم آياتي وينذروا لكم لقاء يومكم هذا قالوا إيه شهدنا على أنفسنا إحنا شاهدين ضد نفسنا إن إحنا مجرمين وإن إحنا قصرنا وأنت يا رب لم تهمل فينا وبلغت وأنذرت وزجرت وشددت شهدنا على أنفسكم. إيه اللي جاب لكم الخيبة دي وغرتهم الحياة الدنيا الدنيا والغرور طول الأمل. الناس قالوا يظنوا هذا يوم الصبح والشمس طالعة ومراته في بيت حلو والفطار جه والعيال راحوا مدارس يظنوا بأن الدنيا حدنا كده العيال في البيت والنور في الشمس والمراته والمرطب بتاعه وصحته واخوانه ابدا يقدر. والله العظيم ما في يوم بيجي التاني ابدا ابدا. ده الفلك الفلك دوار يدوره الاطار انما يحسب ان ما له اخلده زي ما ربنا هو ظالم بان ما له اخلده ابدا سبحانه من يغير ولا غير. فالرب يقول لهم تعال مش كان فيه رسل وعلماء وفيه شرع القران يقولوا يا شهدنا على انفسنا امال جاب لكم ايه النصيبه دي لما انتوا شهدتوا النهارده في الدنيا كنتوا بتعاندوا. يقولوا غرقتوا الحياه في الدنيا الدنيا بتغر الحقيقه واللي بيغر بيضر اوعى تنغر حتى لا تنضر. الغرور عباره عن ايه؟ زي ما واحد يغر بيحط المرايه شويه جوازه العربيه يديك الوش بس الابيض حته من بره كده وهي معقمه كلها من تحت وتبقى انت فرحان باللمعان تقول ده مرايه ده جوافة شاهد وتروح البيت تلاقي كل الكيس معطب والريحه تقلع يا خد ابن الكلب مدينا حاجه نظيفه قال لك ليه؟ ياخد الغرور لان اداك حته يجيب رجلك بيها ما تاخدش بالك من الجهه الثانيه. الدنيا فيها زي ما قلت فيها شمس وفيها نور وفيها صحه وفيها اكل وفيها شرب وفيها نط وانزحه الحاجات دي كلها بتطور الامل واذا طال الامل فسد العمل. انما المؤمن السليم يقول الله يا رب من عروض اسطر يا رب اسطر كل ما ربنا يزودها معنا يقول خير ان شاء الله. اللهم لا تجعل هذه النعم استدراجا منك ولا مدا ولكن اجعلها منك حنانا ورحمة وزكاة. لان واحد يقول يا رب خليها رحمة ما تعمل زي اللي بيدخله في الخروف مش لإكرامه وسواش عيونه هو اللي بيربي الخروف النهاردة وبيديله كل يوم فول وذرة يعني يكر الخروف ولا عاوز يكر نفسه هو يكر نفسه عشان يبقى يسمنه على ما يجي العيد يبقى ينطر بحد لان انا خروف من تغفيله ونشوفه ده يبقى صاحب مقام رفيع لان راجل ليه ليه مركز اجتماعي شوف احسن فول عنده ما ياكلوش هم نقول له يا عبيط ده هم هياكلوك ده هم مش بياكلوك عشانك انت ده هيعملوك انت. الدنيا كل ما زهزهلت احذرها، هي الدنيا تكون الملء فيها حذار حذار من بطشي وفتكي، ولا يغرركم من ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. القول بتاعي بيضحك انما الفعل بيبكي. طيب وبعدين وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين، ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون. القضيه الخامسه يعني ايه؟ يعني ربنا بيقول انا بعت رسل ليه؟ ليه بعت الرسل وبعررهم؟ برر العصابه اقول لهم في رسل جم ولا لا؟ وبلغهم الايات وقص عليكم اياتي وانذركم لتعبوا. قالوا ايه؟ ليه يا رب كنت تبعت الرسل؟ قال لانني ما احبش اهلك بلد او اهلك شخص وهو غافل. واحد غافل عن الحكم ما يعرفش حكم الله لا يمكن الله يعذبه. يعني لو فرض واحد ولد في جنوب السودان ولا جنوب افريقيا ولا حتى في مصر هنا وخلوه كده على الغيط ودلوا في غيط طول عمره، لا يسمع عن دين ولا عن نبي ولا عن اله او حيوان بياكل وشه، ولانهم فاصلينه عن الحياه لحد ما مات على هذا الحد من غير ما تبلغوا الدعوه ومن غير ما يعرف ان في حاجه اسمها الله وحاجه اسمها دين وحاجه اسمها صلاه وصوم، هذا شخص لا يعذب ابدا ويساله الله، لان الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما نعذبش الا لما نبعث الرسول عشان ايه؟ لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. الآية معنا الليله ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وألغى الغافلون. لا يمكن ربنا يظلم ابدا. الظلم من الله، يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. او حتى البلد لو ظلمت، يعني افرض بلد ظلمت من غير ما تعرف ان الظلم حرام اللي هو الشرك، ان الظلم على شرك، ان الشرك على ظلم عظيم، المرض الظلم من الشرك. فالله بيقول حتى لو بلد ظلمت نفسها بالشرك اطرتها غير معذبه لحد ما بعتها واحد رسول عشان يكون عليها الحج. بعتها واحد رسول الاول يقول لها الشرك وحش والحقيقه ان دي اله حق، ده كله الهه مزوره، ويقعد يقولهم على ادله. فاذا اقام الحج عليهم ثم اشركوا بعد هذا فقد حلت عليهم نقمه الله وعدمه وعدمه، يبقى يستاهلوا. ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون. القضيه السادسه في الربع بتاع الليله قضيه توزيع الاجور. يا رب انت هتيجي يوم القيامه تقول تعالوا يا بتوع السحر يلا خد دخل دخل عندك في جنه المأوى في عنبر رقم كذا، تعالوا يا جماعه يا ملحدين يا بتوع الشيعيه ولا بتوع خصوم الجمع دخلهم عندك في مع فرعون ولا مع وجه. لا، الرب عز وجل ما يدخلش كده الجمله. ليه؟ لان كل واحد منا له عند الله ترم ومتر مخصوص حسب عمله. يعني قد نكون احنا مشتركين في مشوار مع بعض وفي صحبه او في اخوه حتى يكون زي تشييع وقاعدين في بيت واحد وولاد ام واحده واب واحد واكلنا وشربنا ومشينا، انما من جهه المقياس اللي عند الله والميزان مختلفين في حسن النيه في الاجازه بتاع الاعمال الجوده بتاع العمل. تيجي ربنا يقول ايه ما يوزع؟ قال ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات ايه؟ مما عملوا ونوفيهم اعمالهم. سبحان الله، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافلين عما تعملوا. آية تانية برضه سورة الأحقاف ولكل درجات مما عملوا ونوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. في سورة الأحقاف اللي معنا هنا إن رب العزة جل جلاله مش هيظلم حد. وزي ما أهل الجنة لهم درجات، أهل جهنم لهم درجات بالكاف الدرك الأسفل، بس الدرك الأسفل برضه مختلف. وهذا يطمئن يا اخواننا على ان كل واحد منا الرب بيديله بقدر. يعني ادخلوا الجنه وتلك الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. واحد مات شهيد له اخ شهيد مات بعد 4 سنوات او 5، فواحد من الصحابه شاف رؤيه بان اللي مات ده هو بعدين مات متعاد من الشهيد الاخر، اعلى درجه من الشهيد اللي مات 4 سنوات او من 5. فقال له يا رسول الله انا شفت ان فلان الشهيد اقل منزلة من فلان اللي مات على الفرشة بتاعته اخوه شيخ. قال له بنقول مات الاول. قال له الشهيد. قال له اخوه اللي مات على الفرشة عاش بعده قد ايه؟ قال له حوالي 5 سنوات. قال له اتستهين ب5 سنوات صلواتها وصيامها وذكرها وقرانها؟ كم رفعته عند الله درجات؟ قال ده شويه مش خيركم من طال عمره وحسن عمله؟ ده واحد يقعد في المصلحه يخدم 40 سنه زي واحد قعد شهرين وطلع حتى نظام المعاش له كذا سنه درجه كذا سنه ياخد معاش كذا برتب كذا ولكل درجات مما عمل. ما قالش مما ناسبه لان يجوز واحد يفتكر بان الدرجات عند الله بتاع الدنيا. انت نسيب مين؟ مناسب مين؟ هات عظمه جامده لا تشوف ماشي على عظمه. شوف نسيبك ارتكن على عظمه جامده تاخد كل عظمه. لا الرب قال ولكل الدرجات مما عملوا العمل ان اكرمكم عند الله اتقاكم لا نسب. فاذا نفخ في الصور فلا انسى بينهم يومئذ ولا يسالون. يجي هنا بقى قبل ما نصلي واحد يا رب انت بتعتني بالاعمال وعملت لكل الدرجات ما عملتش وتحس ناس على العمل ليه؟ قال هو انتوا فاكرين بقى نرمي لكم على العمل عشان انا نجم؟ لا هو ربك الغني ذو الرحمه ان يشاء يذهبكم ويستخلف من ايه؟ من بعدكم ما يشاء كما انشاكم من ذريه قوم اخرين. وانتوا فاكرين بقى انا طالب منكم العمل والصلاه والصوم لان انا بنتهي بالحاجات دي؟ ابدا. ده المستعد اضيع العالم ده كله في لحظه واجيب عالم تاني من جنس اخر ان شاء الله يكون من تراب من ذهب من فضه زي ما جبتكم انا من عالم تاني. ممكن اجيب عالم اخر غيركم ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبيستدل الله على هذا بايه؟ كما انشاكم من ذريه قوم ايه؟ اخرين. ما هو صحيح؟ ادم الرب عز وجل جدنا من ذريه ناس ممكن برضه يضيعنا احنا وجد تاني عالم تاني لان القدره واحده. وبعدين احنا اصلنا ايه؟ ما احنا تراب. كنا تراب والتراب زي ما قلنا 100 مره اتحول الى غذاء والغذاء تحول الى هرمونات ومني والمني بقى نطفه علقه مضغه انشأناه خلقا اخر. فالاله اللي خلى التراب خلقا اخر يقدر يخلي الخلق الاخر ده تراب تاني زي ما بنموت ويقع تراب ويخلق نجيب ناس تانيين بلاش الهنافين دول. طيب ان يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاكم من ذلك قوم اخر انما توعدون لات وما انتم بمعجزين. يعني اوعوا الظلم بان هذه القرارات قرارات مش هتحصل. اوعوا الظلم بان ربنا بيهوشكم او بيتكلم كلام كده وخلاص تخويف. لا انما توعدون لات اللي احنا بنوعدكم جاي جاي جاي جاي انما توعدون لات وما انتم بمعجزين. ما يمكنش هتعجزوا ربنا او هتهربوا منه. ده الجن اللي احنا بنخاف منهم. واحد قال اخواننا ده احنا جن هو ربنا برضه هيمسكنا في الاخره ويحاسبنا؟ قال هيمسكنا ده يمسك ابونا ابليس نفسه. ده هيدخل ابليس ويقول له ذوق انك انت العزيز الكريم. يقول له الجن وليه؟ وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا. يعني مهما كنا عايشين في الارض نهرب في السماء قدر الله وراءنا لا يمكن حياتها الا ربنا يمسكنا. ويجي ربنا يقول لنا بقى بس الرحمن يا معشر الجن والانس الاداب تهربوا بقى من السماء والارض تهربوا بقى ليه؟ يرسلوا عليكم شواظ من نار ونحاس يا الله. فإن ربنا يقول ما انتم بمعجزين مش هتقدروا تعجزوا على الله زي ما قال على الكفار امريكا ولا روسيا ولا الاسلحه ولا التطوير. يقول لهم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. ما يظنوش بان الكفر والتقدم والحضاره والابتكار والاختراع بتاع الاسلحه بتاع الاسلحه اللي معناها انهم هيسبقوا القضاء والقضاء. لو اراد الله ان يهزمهم لهزمهم وهم في اقوى انواع القوه. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. ما يمكنش يعجزوا الله ابدا. ولو اراد الله ان ينصر المسلمين بالنمل هينصرهم وباضعف اسلحه هينصرهم. ولو اراد انه يهزم اقوى الدول بأحدث أنواع الأسلحة برضه هيهزمها. هنا قصده وما أنتم معجزين. وأخيرا قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. إيه يعني؟ ده زي ما تقول بيسموها ختان الجلسة. يعني واحد قاعد عمال ينصح وينصح ويوعظ ويدي دروس ويرشد وبعدين يجي في الآخر خالص بعد بقى ما يكل ويمل من قدامه يقول له اسمع بأفلام أنا بقى لي ساعة أتكلم معك. أخيرا يا ابني أقول لك إيه، أعمل على كيفك. إنها أنا برضو هعمل على كيفك، يعني معنى إيه؟ مش هسيب حاجة، مش معنى أعمل على كيفك إن هو يعني أباح له اللي كان بكلام، لا ده تهديد. زي ما ربنا قال إيه؟ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هو ربنا سيبها والله ده بيقولهم يعني والله اللي عاوز يخش جهنم وجسمه يتحمل يبقى يفر جهنم منتظره. اقول فيها تاني اعملوا ما شئتم، ايه تانيه في سوره الشورى اعملوا ما شئتم في سوره الصلح انه بما تعملوا بصير. فبرضه هنا يا اخوانا الايه بتقول وقل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل، يعني كل ما عندكم امكانيات عاوزين تحاربوا الرسول حاربوني، عاوزين تكذبوا القران كذبوا، تشيعوا كتب واشاعات ضد الاسلام اعملوا، اعملوا على مكانتكم اي على نحوكم من الاجرام اللي انتم واخدين عليه. اني عامل، انا هعمل برضه الطريق وهو الحق، عمري ما هنهزم قدامكم وعمري ما هضع بعض ولن اهون ابدا له في سبيل الله. اعملوا على مكانتكم اني عامل، وبكره هتعرفوا العواقب هتعمل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالم. بقي معنا شويه حاجات كما كانوا مخرفين في العقيده ومخرفين في الاتصال بالجن كما سمعنا، وفي محاربه الله في الشرك وغيره، في بعض اشياء من جهه تحريم ما احل الله من الحيوانات، هنسمع الوان مضحكه وقتل الاولاد ووقت البنات، وازاي الايه اللي ابن عباس قايل عاوز يعرف ضلال العرب قبل مجيء الاسلام والجهاله بتاع العرب، يقرا الايه اللي بعد هي و30 من سوره الانعام، الايه اللي هي اخر ايه في الربع بتاع الليله، قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قبل ما نبقى نشوف هذا اللون في الدفعه الثانيه ان شاء الله في الجلسه الثانيه بين الفرحتين، يهمنا ان نعرف ان سنستمع الان في ركعات العشاء وفي ركعات التراويح الثماني الى هذه الصور سورة الجمعة ان شاء الله اللي بعد الصف، اللي اولها يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم، هتسمع في اولها صفات الله، وبعد صفات الله صفات المصطفى بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل في ضلال مبين، وهتسمع اللي جم بعد الصحابة اللي هو احنا واخرين منهم لما يلحقوا بهم ما لحقناهمش، برضه ربنا اعتبرنا من ضمن الصحابه، قال برضه هؤلاء المؤمنون الذين امنوا بالغيب هعتبرهم سلسله ملحقه بالصحابه، واخرين منهم لما يلحقوا بهم اي ما قدروش يلحقوهم في الزمن ولكن ادركوهم في العمل والاتباع والاسوه والتخلق والاقتداء. هتسمعوا ان كل من يحمل العلم ولم يعمل به مثل كمثل الحمار اللي شايل مكتبه فوق ظهره. حمار شايل مكتبه فيها 1000 كتاب. انما برضه هو اهل المكتبه وفيها المصاحف كلها في المكتبه وفيها البخاري ومسلم وفي جميع الكتب الدينيه. هل هذه الكتب اللي على ظهر الحمار هتغير اسمه؟ ولا حمار ابن حمار؟ حمار ليه؟ لانه مش عارف اللي فوق وما يعرفش هو شايل ايه. تشغله قصب؟ ما هو عارف قصب من كتب من دين. فربنا قال على ناس بيشيلوا العلم والقران وبيسمعوا الدروس من غير ما يطبقوها، بيحضروا بس فانتظيه، يقول لك هو حاجه تسليه. يعني هزنا شويه لب من ادقاتنا في رمضان. قل مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. والله لا يهزك قوم الظالمين. واول ناس بينطبق عليهم الحموليه دي هم اليهود اللي شالوا التوراه الفاظا غيرت وبدلت ولم يحملوها عملا ولا منهجا ولا تربيه، وينضم لهم كل المسلمين الذين يعرفون احكام الله ثم ياخذون القران حجرا. وقال الرسول